شعبك جاي يا دملك المحبة شعبك جاي صوت الوفا يلبي شعبك جاي يا دملك المحبة شعبك جاي صوت الوفا يلبي يا جاي من هالشعب لعندك شعبك جاي شعبك جاي يا دملك المحبة شعبك جاي يا جيش بلادي يا منا وفينا أرز بلادي يحميك ويحمينا يا جيش بلادي.